الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأصل الرابع من أصول الأحكام القياس، وقد انتهينا في اللقاء السابق من ما يتعلق بحجية القياس، ورأينا أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن القياس حجة يعتمد عليه ويلجأ إليه إذا لم يكن هناك نص أو إجماع، وأن أدلتهم على ذلك كثيرة وصحيحة ومتعددة، وأن شبه المانعين شبه عارضة قد رأينا ضعفها. ومن خلال تعريفنا للقياس عرفنا أن له أركانا أربعة، أنه قال الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عدة تعريفات، منها أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وبهذا التعريف نرى أن القياس له أربعة أركان: أصل وفرع وحكم يعني يبحث عنه وعلة جامعة. والأركان هذه لا يتم القياس إلا بوجودها، وعند أهل العلم الركن ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو ما يدخل في ماهية الشيء، ولا يكون الشيء أي شيء إلا بوجود ركنه، إلا بوجود ركنه وهو داخل في ذاته. وركن البيت أو أركان البيت أساسه، أسسه وأعمدته التي يعتمد عليها، وركن يعني أي قاعدة أي شيء يعتمد على شيء لا يكون وهو من في حد ذاته ومن ذاته فهو ركن فيه. وهناك شيء آخر أو أمر آخر لا يصح أو لا يتحقق الشيء وجوده إلا بوجوده، ولكنه ليس داخل في ماهية ذلك الشيء سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان حسيا أو معنويا. ما هو؟ قالوا هو الشرط. الشرط، الشرط في الأمور حسية أو معنوية، مثل الركن من حيث أنه لا يتم الشيء ولا يصح ولا يوجد إلا به، ويختلف عنه بشيئين: أحدهما أنه ليس من ذات الشيء ولا داخل في ماهيته، والثاني أنه لا يلزم من وجوده الوجود، بل قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع، ولكن يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط انعدم المشروع. هذا المعنى سنراه الآن فيما سيذكره الشيخ في شروط أركان القياس. شروط أركان القياس، أركان القياس كنا هي الأشياء الأربعة التي تدخل في ماهيته، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم، ولكل منها شروط لا بد من وجودها فيه حتى يصح، حتى يصح ويعتبر. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لم يصح الركن ذلك الركن ولا يعني من هذه الأركان الأربعة، ولا يصح بالتالي القياس. وقد أشرنا في لقائنا الماضي القريب البارحة الأمس إلى شروط عامة للقياس، ليست للركن ولا للعلة ولا للحكم ولا للإيش للفرع بحد ذاته، وإنما هي شروط للقياس ككل، العملية القياسية كلها باعتباره دليلا شرعيا، وإن كانت تدخل في بعض شروط الشروط الخاصة للأركان، لكنها شروط للقياس بصفته مصدرا تشريعيا. ما هي؟ أشرنا إليها البارح وأكدنا عليها ويؤكد عليها أهل العلم، ولا سيما عندما يأتي الخلاف أو يذكر خلاف من يخالف في صحة القياس. قلنا إن أهم شرط في صحة القياس أو في جواز القياس ومشروعيته والاعتماد عليه بسبب دليل شرعي هو ماذا؟ شرطان أساسية: أن يكون في محله، أن يكون القياس في محل محله. ايش محله؟ يعني فيما يجوز فيه القياس، وهي الفروع يعني، وهي ما يكون دليله الاصل، دليله ظنيا، وما يتعبد فيه الناس بالظن، بغالب الظن وليس بالقطع. فلا بد ان يكون القياس في هذا النوع مما فيه مجال للاجتهاد والرأي. فاذا كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه فلا يصح القياس، هذا امر. والامر الثاني ان يكون الاجتهاد والقياس صادرا ممن من اهله، صادرا من اهله يعني ممن يعرف، ممن هو عالم بأدلة الاحكام على الوجه الذي ذكره اهل العلم في شروط الاجتهاد. فاذا كان عارفا بأدلة الاحكام جاز له، اذا لم يجد نصا او اجماعا في مسألة من المسائل، ان ينظر في معنى النصوص، في معاني النصوص، فيستنبط منها علة ليلحق بها الفرع او بسببها الفرع بالاصل في الحكم. اذا هذان شرطان اساسيان لايش؟ لصحة لجواز القياس ومشروعيته. وبهذا يندفع شبهة او تندفع شبهة من يقول ان الاجتهاد هو قول بالرأي او القياس هو قول بالرأي ولا يصح الرأي في احكام الشرع. نقول او قال اهل العلم ان من شرط او شرط اساس لصحة في جواز القياس ان يكون صادرا من اهله، يعني من اهل العلم العارفين بالادله الشرعيه، وان لا يكون هذا القياس والاجتهاد في ما يعارض نصا شرعيا مرفوعا به من حيث معناه ودلالته. هذا الشرط العام في صحه القياس. وهذا الذي ذكرناه ويذكره اهل العلم قد جاء بناء على ما هو معروف من الادله الشرعيه، سواء كانت من ظواهر القران او من نصوص السنه او من الاثار المرويه عن الصحابة، منها ما يشير ويدعو إلى الاجتهاد والرأي ويحث عليه ويحبذه، ومنها ما يذم الرأي والاجتهاد وكذا. فقالوا، قال أهل العلم، المقصود بالرأي الممدوح المطلوب هو الاجتهاد من أهله وبمحله، والمراد بالرأي والاجتهاد المذموم الممنوع هو ما كان من غير صادرا من غير اهله او في غير محله. يبقى معنا على رأي الجمهور، وهو الرأي الصحيح في مسألة القياس، وانه يجوز ان يكون دليلا شرعيا يعتمد عليه اذا لم يوجد نص من كتاب او سنة او اجماع. ما هي؟ عرفنا اركانه، اصل وفرع وعلة وحكم. لكل واحد منها شروط لا يمكن ان يكون ركنا في القياس الا اذا توفر فيه تلك الشروط. فما هي شروط الأصل؟ وما هي شروط الحكم؟ وما هي شروط الفرع؟ وما هي شروط العلة؟ لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يأتي من المجتهدين ويقول هذا أصل في القياس فأقيس عليه إلا إذا توفرت شروط محددة فيه، ولا يقول إن الحكم الفلاني هو ثابت كذا يته برأيه وبعقله ويقول أقيس أو ألحق مسائل أخرى به أو فيه في هذا الحكم بما ورد به، أو هذه علة أي وصف يقرأ عليه يقول هذه علة أو يخترعه بعقله. لا، لكل من هذه الأركان الأربعة شروط أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها أو إلى أهمها. وكثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم ذكر شروطا متعددة لا قد نحتاج إلى ذكر بعضها في ثنايا شرحنا لهذا المختصر، ولكنه يكفي ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أركان القياس ما سبق، وهي التي أشرنا إليها، الأصل والفرع والعلة والحكم. فما هو شرط الأصل حتى يكون أصلا؟ تكلمنا هناك بالأصل عندما ذكر الأركان، فما قالوا؟ الأصل هو الدليل الذي قام عليه الحكم، فقل منه الحكم، وبعضهم قال الأصل هو الحكم ذاته، وبعضهم قال إن العلة هي الأصل، وطبعا هذا يرجع إلى الدليل. هو هنا يريد أن يتكلم عن الأصل الذي هو المقيس عليه. الأصل المراد به إيه؟ المقيس عليه، يعني المسألة الصورة التي ورد الحكم فيها بالنص. ونوضح هذا بالمثال قبل أن ندخل في تفصيله. البر والشعير والتمر والملح، هذه تعتبر أصل لما يقاس عليها من سائر الحبوب من الأرز والذرة وغيرها، فهي أصل لأنها ورد بها النص. فالأصل البر والرز فرع له، الخمر أصل للتحريم والنبيذ فرع له. مثلا الأمة أصل في تنصيب الحد عليها لأنها ورد النص بها، والحر والإيش الذكر العبد فرع لها في أنه ينصف الحد عليه كالأمة لأن النص ورد في الأمة. وهكذا سائر ما ورد به القياس، ما ورد به الحكم بالنص يسمى أصلا، وما يلحق به يسمى فرع. فما هو شرط الأصل؟ هذا الأصل حتى يكون أصلا في القياس ما هو شرطه؟ قال لا، شرط الأصل ثبوته بنص. حتى يكون هذا أصل يقاس عليه أن يكون حكمه ثابتا، أن يكون حكمه ثابتا بنص، وإن اختلف في أن يكون حكم الأصل ثابت بنص، وإن اختلف يعني المجتهدين المتناظرين في هذا الحكم الذي ثبت بالنص، أحدهما يثبته بالنص والآخر ينفيه لأن النص ما ثبت لديه كذا. فمن ثبت لديه حكم شرعي بنص شرعي صحيح فهذا الحكم أصل عنده، يصح له ويجوز له أن يقيس عليه، ولا يأتي المعارض المخالف له ويقول لا هذا الحكم لا أسلمه ليس بأصل حتى تقيس عليه. لأن أقول الحكم قد ثبت بهذا الدليل الشرعي بهذا النص الشرعي، فأقيس عليه ما هو مثل ما هو يعني في هذا في هذه المسألة، فأقيس عليها ما هو مثلها. قال وإن اختلف فيه، حتى ولو اختلف المجتهدان في ثبوت الحكم بذلك النص، فمن يثبته فهو ايش اصل عنده، ومن ينفيه لا يلزم المخالف ويقول هذا ليس بثابت عندي، لا هو قد ثبت عند المجتهد انه اصل بدليل ورد فيه، فما دام ورد فيه دليل عنده ثابت لديه فيكون اصلا عنده يجوز له ان يقيس عليه. لا يأتي المخالف ويقول لا ليس لك ان تقيس على هذا الحكم لان الحكم في هذه المسألة لانه لم يثبت عندي، هو ثبت عندي انا بالدليل. وعندنا مثال أمثلة نذكرها، مثلا مسألة المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري إذا اختلف في الثمن أو في السلعة، اختلف هنا في الثمن عادة أو المراد به، إذا اختلف المتبايعان فما الحكم ولا بين بينهما؟ طبعا إذا كان هناك بين انتهى الإشكال، لكن اختلف المتبايعان احدهما يقول اشتريت منك هذه السياره ب 10000 ريال، والثاني يقول لا انا اشتريتها يعني بعتها ب 12000 او 15000، اختلفا وليس بينهما بينه، فما الحكم في هذا الحال؟ القول قول من؟ هل هو قول البائع الذي قال بعتك ب 12 او قول المشتري الذي يقول لا اشتريت ب 10؟ نعم الحديث ورد إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، هذه حديث ورد، أو في رواية وردت حديث إذا اختلف المتبايعان تحالفا، إذا اختلف المتبايعان تحالفا ولا بينة بينهما تحالفا يعني يحلف كل منهما على قوله، وبعد ذلك ماذا يحلف؟ إذا تحالفا يفسخ البيع، يفسخ البيع. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا، يعني كل منهما يأخذ الإيش ما يعني هذا يأخذ السلعة وذاك يأخذ الثمن، هذا يأخذ السلعة وذاك يأخذ الثمن. وفي رواية يعني وبعضهم يقول لا يصح التحالف والتحالف إلا إذا كانت السلعة المباعة قائمة موجودة، إذا كانت موجودة، أما إذا كانت غير موجودة فلا يعني تحالف، أو بالأصح لا تحالف أصلا. منهم من ينكر التحالف يعني يمنع التحالف يقول لا حاجة إلى التحالف، ليه؟ لأنه إذا اختلف ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول الحكم في هذه الحالة إن كانت السلعة قائمة كل يأخذ متاعه، هذا يأخذ سلعته وذاك يأخذ يعني ما ادعاه من ثمن، أو أنه لا يعطي ثمن، لأنه يقول أنا اشتريتها منك بعشرة وذلك يقول لا بعتها ب12، فهذا يعني يقول إذا اختلف هؤلاء بينهما إذا لا حاجة للتحالف، فهذا يبكي على سلعته لديه وذاك لا يعطي انتهى. وإذا كانت السلعة قائمة، وإذا كانت السلعة قد تلفت انتهت، تلفت السلعة فما الحق؟ ما العمل؟ تقوم السلعة بقدر قيمتها وثمنها يوم التبايع، ثم تعاد إلى يعني يأخذ صاحبها هذه السلعة. من أهل العلم من يقول يكون التحالف سواء كانت السلعة موجودة أو غير موجودة يتحالفان ويتردد، ومنهم من يقول لا تحالف مطلوب لك أو يمنعه. فالمستدل بصحة التحالف يقول يعني ورد الحديث وصح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا، إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا يعني حلف كل منهما على قوله ثم يتردى كل من يأخذ حقه. يقول هذا المستدل هذا الحكم ثبت بالنص، أنه ثابت بالنص أن التحالف مشروع في حال اختلاف المتبايعين إذا كانت السلعة إيش؟ موجودة. والدليل على كونه يعني مقصود فيما إذا كانت السلعة موجودة أو أنه جاز فيما إذا كانت السلعة موجودة قوله عليه الصلاة والسلام وتراد، يقول والتراد كل منهما يرد للآخر لا يكون إلا إذا كان هناك شيئين موجودين، فهذا فيه دلالة على أن التحالف عندما تكون إيش؟ السلعة موجودة. بل قد ورد في بعض الروايات إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراجعا تحالفا. إذا فالنص قد دل على مشروعية التحالف في حال الاختلاف عند إيش؟ وجود السلعة، سواء على القول برواية وتراجعا هذا من مفهومها أو من دلالتها أو بالنص كما في الرواية الثانية وكانت السلعة قائمة. طيب إذا اختلف والسلعة تالفة غير موجودة فما الحكم؟ يتحالفان أو لا يتحالفان؟ هذه تحتاج إلى دليل شرعي. الحديث الوارد إما أن الرواية فيه تقول إذا اختلف المتبايعان وكانت السلعة قائمة تحالفا، فهذا نص في أنها إذا كانت السلعة موجودة، أو الرواية الثانية التي تقول إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتراد، وهذه فيها إشارة إلى أنه لا يكون التحالف إلا عند وجود شيئين يرد بعضهما أو كل منهما إلى ثاني، ففيها أيضا إشارة إلى وجود السلعة. يبقى معنا إذا اختلف والسلعة قد تلفت قالوا هذا يلحق به قياسا، فنقيس المتحالفين أو المختلفين المتبايعين المختلفين في حال تلف السلعة، نقيس الحكم على ما إذا اختلف والسلعة موجودة، فيعني فما الحكم؟ يعني يتحالف. هذا الذي يقول بالتحالف سواء كان في حال وجود السلعة أو في حال انعدامها. المانع المخالف قد يخالف ويقول أنا لم يثبت عندي أصلا حكم التحالف والسلعة قائمة، ما ثبت لي، فكيف أقيس عليه إذا كانت غير موجودة؟ نقول الكلام هنا نقول كونه لم يثبت عندك هذا ليس دليلا على ما ثبت لديه، فثبت الحكم بالنص في حال وجود السلعة أنهما يتحالفان، فلها لهذا المجتهد الذي ثبت لديه دليل أن يقيس عليه ما يشبهه. بحال الاختلاف والسلعة غير موجودة الحال واحد، وهو إيش؟ أنهما متبايعين اختلفا ولا بينة لكل منهما، متبايعان اختلفا وليس لكل منهما بينة، فما هو ما الذي يفصل بينهما؟ سواء كانت السلعة موجودة أو معدومة يعني تالفة، لا يفصل بينهما إلا ما جاء في الحديث أنهما يتحالفان وتردان. فإن كانت السلعة قائمة فقد جاء فيها النص، وإن كانت السلعة مفقودة تلحق هذه الصورة بما ورد فيه النص. هذا مثال للنص الذي حصل فيه اختلاف مثلا بين المتناظرين. ومثال الاتفاق، مثال الاتفاق يعني نص ورد الدليل فيه وهما متفقان، المجتهدين متفقان على أن النص قد دل عليه. على الأصل الحكم الأصل ماذا؟ كثير. ومثله الحكم إلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لأنه محرم لا يجوز تناوله ويجب يعني إقامة الحد عليه على شاربه. الخمر ورد تحريمها بالنص ولا خلاف بين المجتهدين في أنه الخمر التي هي عصير العنب المستبدل إذا قذف بالزبد طبعا في هذه الصفة يكون مسكرا يحرم. هذا الاسم هو اسم الخمر بهذا المعنى قد ورد النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه ولا خلاف بين المجتهدين في حكمه لا خلاف يبقى. إذن فهذا حكم ثبت بالنص ومتفق على ثبوته بالنص فيقاس عليه ما يشبهه النبيذ يلحق بالخمر عند القائل بأن النبيذ لا يسمى خمرا وإن كان يلحق بالخمر في حكمه حيث إنه مسكر. قال لك إذا لم يوجد نص يثبت الحكم فهل يصح القياس؟ هل يثبت الأصل بغير النص؟ قال إذا اتفق على الحكم في صورة من الصور وعلى العلة في تلك الصورة صح القياس. وهذه مسألة خاصة في مسألة إيش؟ المتناظرين يعني عند المناظرة إذا كان عند المناظرة أحد الفقهاء والمجتهدين يلحق صورة بصورة والآخر يمنع الإلحاق لا يصح القياس إلا إذا كان الأصل قد ثبت بإيش؟ بنص سواء كان اتفق على الحكم بهذا النص أو اختلف فيه لعدم ثبوته عند الآخر. لكن إذا لم يكن هناك نص وكان الحكم ثابتا بالاجتهاد يقول يجوز بهذه الحال إذا اتفق المجتهدان على الحكم والعلة جاز أن يقاس عليه لأنه اتفاقه ما فيه حصر للخلاف. قلنا نحن اتفقنا على أن الحكم في المسألة الفلانية كذا وأن العلة كذا وهذه الصورة مثلها فألحقها بها فلا يقول له فلا يمنعه إلا إذا يمنعه بطريقة أخرى ويقول إن هذه الصورة لا توجد فيها تلك العلة التي اتفقنا عليها التي حصل فيها الاتفاق. إذن يقول يجوز أن يثبت الأصل بنص وإن اختلف فيه أو باتفاق منهما. نعم. قال ولو ثبت يعني ولو اتفق على العلة والحكم في شيء أصبح أصلا يصح القياس عليه ولو كان ذلك ثابت بقياسه. نعم. ثم يقول هذا الشرط الذي اشترط أن يكون الأصل المقاس عليه ثابت بالنص أو بالاتفاق يقول لا بد منه لأنه إذا يعني ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به يعني ما ليس منصوصا على حكمه لا يصح التمسك به وما ليس متفق عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته لأنه نحن عندنا القياس مبني على أن المسألة الفلانية أولى بالحكم لماذا؟ لدليلها الخمر محرمة أولى بالتحريم من مثلا مما لم يذكر به النص لأن النص ورد بالخمر فننظر بعد ذلك إلى ما يشبهها فنلحقها به لوجود هي أولى بالحكم لوجود النص فيها. أما ما لم يوجد فيه نص ولا اتفاق على حكمه فكيف يكون هو الأصل ليلحق عليه به غيره. قال ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر لا يصح إثبات الأصل الذي يقاس عليه بقياس آخر من غير اتفاق بين المختلفين. فلا يأتي المجتهد ويقول مثلا نأخذ مثالنا البر محرم بيعه متفاضلا للحديث الوارد فيه تمام هذا ورد به النص إذن فهذا حكم ثابت بالنص. يقاس عليه الأرز لأنه طبعا البر مكيل مثلا مكيل جنس مكيل مكيل بر مكيل والأرز يكال فهو مثله في هذه العلة فيقاس عليه فيحرم بيعه متفاضلا. هذا المجتهد لا يأتي ويقول مثلا الذرة مكين جنس مكين جنس يحرم بيعه متفاضلا قياسا على الأرز الذي ثبت حكمه بالقياس على البر. يقول هذا ما يصح، يقول هذا لا يصح لا يمكن. ليش يقول ولا يصح إثباته، يعني إثبات أصل الحكم الأصل الذي ورد به الحكم، ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر. ليش؟ قال لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع، محل الخلاف بين المشاهدين، إن كان بينهما جامع فقياسه عليه أولى، قياسه على الأول أولى، إذ توسيط الأصل يعني جعل الأصل الذي ثبت بالنص جعله واسطة بين هذا وبين الأصل الثاني، توسيط الأصل الأول تضليل بلا فائدة. العملية التي ذكرناها فيها تضليل، البر محرم بالنص لأنه مكيل جنس، الأرز يقاس عليه لأنه مكيل جنس، انتهى خلصنا. ثم لما ينظر إلى الذرة مثلا فيقول لك الذرة مكيل جنس نقيسها على الأرز، فليس تقيسها على الأرز؟ الأرز هو دليل جعلته أصلا وهو في الحقيقة فرع، فأصبح أصل متوسط بين الأصل الحقيقي الأول وبين الفرع الجديد. هذه عملية زيادة في تطويل عملية القياس لا فائدة منها. فإذا ما دام أن العلة موجودة، العلة التي هي في الأصل الذي ثبت بالنص وهي إيش؟ عندنا الكيل موجودة كما هي في البر موجودة في الذرة، وهي أيضا موجودة في الأرز، فالأرز ألحق بالذرة فيمنع بيعه متفاضلا، والذرة تلحق بالبر. عفوا قلت يجوز ولا يجوز؟ فلا يجوز، يعني الأرز يلحق بالبر في عدم جواز بيعه متفاضلا بوجود العلة فيه وهي الكيل مع الجنس عندما يرى العلة فيه. طيب يبقى معك الذرة، هل وجدت فيها العلة أو لم توجد؟ قال وجدت، البر مكيل والذرة مكيلة والأرز مكيل، فلا تلحق الذرة بالأرز بالمنع لأن الأرز فرع، بل تلحقها بإيش؟ بالأصل. هذا إذا كان هناك إلا موجودة في الفرع، فإن لم تكن هناك علة في الفرع الجديد تجمع بين الفرع الذي هو مبني على الأصل الثابت بالنص وبين هذا الفرع الجديد، إذا لم تكن هناك علة فلا قياس أصلا، فلا قياس أصلا. نعم. قال ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل، يعني تجعل الفرق بين الأرز والذرة، هذا تطويل، تطويل بلا فائدة، تطويل بلا فائدة، فلا تحتاج إلى أن تجعله واسطة، انتقل من الذرة من البر أصلا إلى الذرة وقل الذرة حكمها حكم البر. قال وإلا، يعني وإن لم يكن بينهما جامع، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع اللي هو محل البحث وبين أصله، وبين مثل ماذا الذي يعلل بالكيل، يقول العلة في منع الربا في الأصناف الأربعة الكيل. طيب ما ليس بمكيل لا يشمله الحكم، لا يلحق به. فإذا كان الفرع هنا مثلا ينظر إلى مثلا السفرجل أو التفاح أو كذا إلى آخر من الفواكه، هذه لا تكال، لا تباع كيلا، إذا العلة فيها غير موجودة، فلا يصح قياسها لا على الأرز ولا على البر لأن العلة غير موجودة، ليس بين الفرع هذا الجديد وبين الفرع الذي ثبت ألحق بالأصل الأول، فإذا لا يصح قياسه القياس فيها أصلا لعدم وجود العلة. أما الأول فصح القياس، ولكن وجود جعل الفرع الأول واسطة هذا قال الأول يعني هذا تطويل بلا فائدة. إذن نقول إن حكم الأصل أو إن الأصل الذي هو المسألة التي ثبت فيها الحكم الأول يثبت بالنص ويثبت باتفاق المجتهدين على أن هذا الحكم هو كذا وأن علته هي كذا. أما أن يثبته بقياس ثم يقيس على المقيس هذا يقول تطويل بلا فائدة إن كان هناك علة، وإلا فلا يصح القياس إذا لم يكن هناك علة. بعضهم ذكر عن بعض المالكية أنهم يقولون يجوز أن يجعل الفرع أصلا، إذا وجدت فيه العلة. قالوا ولعل جواز ذلك أن هذا الفرع الجديد أقرب إلى الفرع الأول منه إلى الأصل. يقولون قد يكون أقرب إليه فيلحق به، وهو في الحقيقة كلاهما لاحق بالأصل، لكن الصفة موجودة ومتجدرة أو يعني مشابه الفرع الجديد بالفرع الذي ألحق بالأصل الأول أشبه وأقرب منه بالأول. لكن هذا كلام فيه نظر، إذا وجدت العلة يلحق الكل بالأصل الذي ثبت بالنص، وإن لم توجد العلة فلا يجوز إلحاق أصلا. قال لك وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة، وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. هذه مسألة فيها نوع يعني دقيقة شوي، تحتاج إلى يعني تأمل، لكن نشير إليها إشارة مع أنه لا يحتاج يعني لا نطيل الوقوف عندها كثيرا، قد إنما تدخل في